بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب الثاني عشر في الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة عقدها المصنف الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في الحث على الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، والمنافسة في العبادة وحسن التقرب إلى الله عز وجل، وذلك أن هذه الحياة الدنيا مضمار تنافس وميدان تسابق. قال الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقد دعا الله سبحانه وتعالى عباده في آية عديدة من القرآن إلى هذا التسابق وهذه المنافسة والمسارعة في الخيرات، ليفوز الموفق من عباد الله بثواب الله العظيم وأجره الجزيل. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه أعمالهم، ثم ذكر سبحانه وتعالى جزاءهم، قال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والناس في هذا الباب وفي هذا الميدان بين رجل مجد مجتهد منافس في الخيرات، وبين متباطئ متماوت أضر بنفسه وأهلكها، وبين من هو وسط في ذلك مقتصد في الطاعة وأعمال البر، فلم يصل إلى درجة السابقين ولم يهبط إلى درجة المقصرين. قد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأقسام الثلاثة في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وهذا المقام، مقام التنافس والتسابق، من أجل تحقيقه لا بد من أمرين: الأول صدق الاستعانة بالله وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى، والأمر الثاني مجاهدة النفس على أن تكون مسارعة سباقة، لا أن تكون متوانية متكاسلة. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام هذين الأمرين في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة حثا على ذلك وترغيبا في هذا التنافس والمسارعة إلى الخيرات ومجاهدة النفس على العبادة والطاعة وإلزام النفس بها، لأن النفس نفس الإنسان متفلتة، إذا لم يزمها صاحبها بزمام الشرع وإلا فإنها تنحرف وتذهب ذات اليمين وذات الشمال. فالمقام مقام مجاهدة عظيمة للنفس، ومقام صبر ومصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني عبد الله بن سعد الحافظ قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني عبدي لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. قال المصنف رحمه الله: رواه البخاري عن محمد بن عثمان بن كرامة، ورواه أيضا عبد الواحد أبو حمزة مولى عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، يزيد فيه وينقص. هذا الحديث العظيم يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواطن عديدة من كتبه حديث الأولياء، لأنه أجمع حديث ورد في السنة في ذكر صفات أولياء الله المقربين، وهو حديث يستنهض الهمم على الطاعة والاجتهاد فيها وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يرتقي المرء بنفسه إلى هذه الرتبة العلية والمنزلة الرفيعة بأن يكون من أولياء الله المقربين. وحديث قدسي عظيم فيه بيان صفات أولياء الله المقربين وما أعد الله سبحانه وتعالى لهم من الثواب العظيم والأجر الجزيل، وبيان أنه من عادى أولياء الله فقد آذنه الله بالحرب، وهذا فيه بيان لعظيم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى وتوليه لهم حفظا ونصرا وتأييدا، وهذا فيه تنبيه إلى أهمية تولي أو موالاة الأولياء وحبهم وعدم معاداتهم وأذيتهم بأي شيء من الأذى. وفيه أيضا بيان حقيقة الولي ومن هم أولياء الله حقا وصدقا، وفيه أيضا بيان أن الأولياء على رتبتين: رتبة المقربين السابقين بالخيرات، ورتبة المقتصدين كما سيأتي البيان. قال في أول هذا الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بأني محارب له، ومن آذنه الله بالحرب فقد خاب وخسر في دنياه أخرى. كما أن أيضا من آذنه الله بالنصر فقد فاز بالنصر في دنياه أخرى، والله عز وجل تكفل بنصر أنبيائه وأوليائه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يؤيدهم سبحانه وتعالى بحفظه ويكلأهم بعونه وتسديده، فهم في حفظ الله جل وعلا وكلاءته. ومعاداة الأولياء تكون ببغضهم أو أن يكون القلب منطويا على كراهيتهم وعدم محبتهم وإرادة الإيذاء لهم، وقد يصاحب ذلك مباشرة الأذى والعدوان والتسلط عليهم، فتكون ظلمات بعضها فوق بعض. الحاصل أن الله عز وجل بيّن في هذه الجملة من عادى لي وليا فضل الأولياء وعظيم مكانتهم عنده عز وجل وتكفله عز وجل بنصرهم وحفظهم وتأييدهم. لما ذكر سبحانه وتعالى هذه المكانة العلية للأولياء كأنه قيل: من هم يا الله أولياؤك الذين من عاداهم فقد آذنته بالحرب؟ فجاء الجواب في الحديث في بيان صفة الأولياء، قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. وهذا فيه بيان أن أولياء الله على درجتين. الدرجة الأولى دل عليها قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذه الدرجة الأولى، وهي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض. الدرجة الثانية في قوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ويتقرب إلى الله بالنوافل بعد العناية بالفرائض والمحافظة عليها، وهذه الدرجة أعلى من الدرجة الأولى، لأنه اجتمع فيها ما في الدرجة الأولى وزاد العناية بالنوافل والرغائب والمستحبات. ولهذا فإن أولياء الله كما أفاد هذا الحديث على درجتين، وكل من الدرجتين مبني فيها تحصيل الولاية على التقرب إلى الله بما يحب، وهذه حقيقة الولاية. حقيقة الولاية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب، وأعظم شيء يتقرب به إلى الله الفرائض التي افترضها على عباده وأوجبها عليهم. ثم بعد ذلك تكون المجاهدة، مجاهدة النفس على التقرب إلى الله بالنوافل. وبهذا البيان يتبين الفساد العظيم الذي عليه أهل الطرق الضالة المنحرفة الذين يدعون الولاية مجرد دعوة، ولا يقومون بهذه الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي، لأن هذه الأوصاف هي برهان صدق الولاية. فالولاية ليست مجرد دعوة تدعى، وإنما هي مقام عظيم ورتبة عالية تنبني على عمل وجهاد للنفس ومجاهدة لها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله في القرآن في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فنعتهم بنعتين: الإيمان والتقوى. واجتماع الإيمان والتقوى في سياق واحد، وهذا يأتي في مواضع عديدة، يفيد أن الإيمان يراد به الاعتقاد وفعل المأمور، والتقوى يراد بها ترك المحظور وتجنب الحرام. فهؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. أما من يدعي الولاية لنفسه مع إضاعة الفرائض وارتكاب المحرمات فهذا ليس من أولياء الله سبحانه وتعالى، وإن ادعى لنفسه الولاية أو ادعيت له. وهذا باب يحتاج فيه المسلم الناصح لنفسه أن يتبينه تماما ليسلم من أولئك الأدعية أهل الباطل الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وقوله في هذا الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه، قوله افترضته عليه يتناول أمرين، يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، فإن الله عز وجل افترض على عباده فعل الواجبات وافترض عليهم أيضا ترك المحرمات. فمن كان في هذه الدرجة، أعني فعل الفرائض وترك المحرمات، فهذا من أولياء الله، وهو في درجة المقتصدين، قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر في قوله: ومنهم مقتصد. المقتصد هو الذي يفعل الواجب ويترك المحرم ويقتصر على ذلك، لا يضيع الواجبات ولا يرتكب المحرمات، وهو من أولياء الله، وهو من أولياء الله عز وجل. والدرجة الثانية التي أعلى منها درجة التقرب إلى الله بفعل النوافل والمستحبات والتنافس في ذلك بعد المحافظة على الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي بعد محافظته على الفرائض، وليس المراد أن يحافظ على النوافل على حساب تضيع الفرائض. ولهذا قال بعض أهل العلم كلاما معناه: من شغله العناية بالفرض عن فعل النوافل فهو معذور، ومن شغله العناية بالنفل عن فعل الفرائض فهو مغرور. مثلا إذا كان قيام الليل يترتب عليه إضاعة صلاة الفجر فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يجتهد المرء في الليل مثلا بطلب العلم أو حفظ القرآن أو قيام الليل ويكون ذلك يترتب عليه تضيع فريضة الفجر. لكن إذا حافظ المرء على الفرائض ولو فوت شيء من النوافل فهو معذور، لأن الأصل هو المحافظة على الفرض والعناية به مقدمة. وفي قوله حتى أحبه، هذا فيه إثبات المحبة وأنه سبحانه وتعالى يحب، وأن هناك أسباب تنال بها محبة الله، وأن الواجب على العبد أن يعتني ببذل الأسباب التي ينال بها محبة الله سبحانه وتعالى له. ثم ذكر الثمرة العظيمة التي ينالها ولي الله الذي أحبه الله، يقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. تقدم معنا أنه قال: من عادى لي وليا، فذكر عبدا وربا ومتقربا ومتقربا إليه. فالرب هو الذي فرض هذه الشرائع وأمر بها، والعباد هم الذين كلفوا بفعلها، فذكر متقربا ومتقربا إليه، وذكر في الحديث كما سيأتي داعيا ومدعوا ومستعيدا ومستعاذا به. وهذا يوضح لنا خطأ فهم بعض الضلال الذين فهم من قوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به أن المعنى كنت يده، أي تصبح يده يد الله ويصبح سمعه سمع الله، وهذا من أشنع الضلال وأشد الباطل. ومعنى الحديث بين: فكنت سمعه كنت بصره، أي أن الله سبحانه وتعالى يؤيده ويسدده ويحفظه في سمعه وفي بصره وفي يده وفي قدمه، فبالله يسمع وبه يبصر وبه يمشي مؤيدا بتأييد الله، ومحفوظا بحفظه سبحانه وتعالى. ثم قال ولئن سألني لأعطينه، وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوته ولا يرد سؤله، إن ربي لسميع الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقوله ولئن استعاذني لأعيذنه، ويروى أيضا ولئن استعاذ بي لأعيذنه، والاستعاذة هي التجاء إلى الله في طلب دفع المكروه، وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يعيذه ويحفظه ويكلأه بعنايته سبحانه وتعالى ويصرف عنه شر الأشرار. الحاصل أن هذا حديث عظيم بين فيه الله جل وعلا مكانة الأولياء عنده، وبين فيه من هم الأولياء وأنهم على رتبتين، ثم ذكر في تمام هذا الحديث ثواب الأولياء عند الله، وأن الله تكفل بحفظهم وتأييدهم وإجابة دعائهم وإعطائهم سؤلهم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله كنت سمعه الذي يسمع به، معناه حفظ جوارحه عليه عن مواقعة ما يكره، وقد يكون معناه والله أعلم كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه في الاستماع وبصره في النظر ويده في اللمس ورجله في المشي. قوله كنت سمعه الذي يسمع به معناه كما تقدم حفظ الله سبحانه وتعالى له في جوارحه وتسديده له، فبالله يسمع وبه يبصر وبه يمشي محفوظا بحفظ الله ومؤيدا بتأييده سبحانه وتعالى. وقوله وقد يكون معناه والله أعلم كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه في الاستماع وبصره في النظر ويده في اللمس ورجله في المشي، هذا تكلفه بعيد عن المعنى المراد، والمقصود من الحديث هو ما سبق بيانه أن الله سبحانه وتعالى يحفظه في سمعه وبصره، وهو المعنى الذي أشار إليه المصنف أولا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ما ترددت عن شيء أنا فاعله، يريد به والله أعلم ترديد ملائكته إليه أو بإشرافه في عمره على المهالك، فيدعو الله فينجيه حتى يبلغ الكتاب أجله ويميته. وقد أشار أبو سليمان الخطاب رحمه الله وغيره إلى معنى ما ذكرناه. هذا المعنى الذي أشار إليه المصنف رحمه الله في المراد بالتردد أنه ترديد الملائكة أو بإشرافه في عمره على المهالك يدعوه الله فينجيه، هذا كله من التأويل، والصواب أن يمر الحديث كما جاء، كما هي قاعدة أهل السنة المتبعة في عموم هذه النصوص المخبرة عن الله سبحانه وتعالى. وبين الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث أنه يتردد، والتردد هنا تعارض إرادتين، فهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكره عبده الذي اصطفاه سبحانه وتعالى، وعبده يكره الموت، فالله عز وجل يكرهه كما قال في الحديث وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت، فهو يريد أن سبحانه وتعالى أن يموت عبده، فسمى ذلك ترددا، ثم بيّن أنه لا بد من وقوع ذلك الذي هو الموت الذي أراده جل وعلا. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور، لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم هذا باطل، فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهل منه بالشيء الواحد الذي يحبه من وجه ويكرهه من وجه، كما قيل الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبه. وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب. وفي الصحيح حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في هذا الحديث، فإنه قال لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوبا للحق محبا له، يتقرب إليه أولا بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها، فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق، فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة، بحيث يحب ما يحبه محبوبه ويكره ما يكرهه محبوبه. والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه. والله سبحانه قد قضى بالموت، فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه، فالرب مريد لموته لما سبق به قضاءه، وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده وهي المساءة التي تحصل له بالموت، فصار الموت مرادا للحق من وجه، مكروها له من وجه. وهذا هو حقيقة التردد، وهو أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه مكروها من وجه، وإن كان لا بد من ترجيح أحد الجانبين كما ترجح إرادة الموت، لكن مع وجود كراهة مساءة عبده وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله يكره الموت وأكره مساءته يريد لما يلقى من عيان الموت وصعوبته وكربه، ليس أنه يكره له الموت، لأن الموت مورده إلى رحمته ومغفرته. وهذا فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا جعفر بن محمد قال الجنيد في معنى قوله يكره الموت وأكره مساءته فذكره. وهذا أيضا المعنى واضح ولا يحتاج إلى التكلف، فهو سبحانه لما كره مساءة عبده المؤمن الذي يكره الموت كان هذا مقتضيا أن يكره إماتته، مع أنه يريد إماتته لأنه قضى ذلك لما له في ذلك من الحكمة سبحانه وتعالى. فالمعنى واضح، وعلى كل هذا كله يبين مكانة الولي عند الله ومنزلته العلية عنده سبحانه وتعالى، وما أعد الله له من عظيم الثواب وكريم المآب. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.